صار جانب جانب الطول أوسع. نعم المربع يمكن له وسط. اي نعم المربع يمكن جميع يمكن له وسط. لا ما كيف؟ كيف؟ هو يقول يتساوى أقول لا يتساوى. يتساوى الطول والعرض يعني تساوى ما تساوى. هذه مثلا الأركان ما تساوى. نعم. الشيخ لما ذكر الرفع على حكم الردة عقبه بالنار التي أدت للكافرين، ما هي الحكمة من ذكر هذا؟ لا يعرف الحديث. مباره مر علينا في سورة البقرة ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أن الربا من أسباب دخول النار، وهذه فائدة ينبغي أن تذكر في الوائد، الفائدة ينبغي أن تذكر. لا ما هو كافر كفر مخرج عن الملة، لكن لا شك أنه نوع من الكفر. نعم ما وصلنا الفوائد، خلنا عندك يا بكر إن شاء الله إلى الدرس القادم. ويش؟ لو كظم وهو لا أقدر على مقام الغيب. وهو قادر؟ لا وهو لا أقدر على مقام الغيب، أنا ضعيف. إيه. لا هذا ليس لا يمدح، هذا عاجز. كالعافي عن شخص وهو لا يقدر على الانتقام منه ما يمدح هذا. نعم؟ نعم؟ لا عامة. في لكن لا في سياق المدح، فمتى يكون مدحا؟ إذا كان قادرا على التنفيذ. أما إنسان عاجز والله يقول أنا لا أقدر فعلت وفعلت. الجنة التي أخرج منها آدم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها جنة الخلد، ومنهم من قال إنها جنة الدنيا، ولكن الأقرب أنها جنة الخلد، الأقرب أنها جنة الخلد. ولا يعارض هذا أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، بل هذا مخصوص أخرجه الله لحكمة أرادها، كما أن الرسول دخل في لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها. نعم جنة الفردوس الشيخ وجنة عدن وجنة الخلد، هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات؟ لا هذه أوصاف، أوصاف لموصوف واحد، إلا الفردوس فالرسول بيّن لأنه آل الجنة، ولكن أوصاف هي جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى. نعم يكون الشيخ أن النقر نعم لكن الله سبحانه وتعالى يقول وقال عمله فسأل الله عنه رسوله ومقفه إليه. إيش؟ قل هذه الآية يا شيخ كأن السؤال يوم القيامة سيكون على رؤوس الأشهاد، فلم يتحدث ستة الذنب، هذا كما أن المغفرة ستة الذنب تجاوزها. نعم صحيح. لكن الآية وقال عملكم فالله عملكم ورسوله والنبي. وش الاشكال؟ الاشكال كان معرض، لا بس ما في معرض، اذا غفر الله الانسان ما اطلع عليه احد، لكن هؤلاء المنافقون، المنافقون سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اما الله عز وجل فيراه بكل حال ولا شك، اما الرسول والمؤمنون فاما ان يروه في اعينهم واما ان يروه باطلاع الله لهم، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يروا. نعم أحسن الله إليك. منا الله يا شيخ الآيات في السياق غزة أحد من الناس من ذكر ربا وربا. نعم يوسف أي نعم. والله لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر غزوة أحد وهي في المدينة وفيها كثير من اليهود الذين يتعاملون بالربا، ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك مسألة الربا التي كانت هي من شأن اليهود. والمنافقون أيضا حصل منهم في غزوة أحد أنهم رجعوا، كل ذلك حرصا على الدنيا